الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر ثم دانيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، النجم اللي هنتكلم عنه النهاردة وعن أيامي معاه لم يكن مذيعا ولا مقدما للبرامج ولا مخرجا حتى، وإنما كان قارئا عظيما للقرآن الكريم. الشيخ أبو العينين شعيشع، ودوره كان مهم جدا جدا في التلاوات القرآنية منذ افتتاح الإذاعة المصرية، وكان قارئ القرآن الخاص للملك فاروق قبل ثورة يوليو 52. كان الملك فاروق بيستدعيه للقصر الملكي في عابدين في رمضان، ويقعد قبل الفطار يقرأ قرآن، والملك فاروق قاعد كده هو والحاشية بتاعته وقاعدين يسمعوا في انصات وخشوع القرآن الكريم من الشيخ أبو العينين شعيشع. أبو العينين شعيشع، أنا كنت بعمل برنامج اسمه أهل القرآن، فاستضفته في إحدى حلقات هذا البرنامج، حكى لي حكاية غريبة جدا دخلت في ذكرياتي مع نجوم الإعلام. قال إن هو كان مرة دعي في رمضان لتلاوة القرآن في ألمانيا للجالية الإسلامية في ألمانيا، وهو مسافر ما عملش حسابه ولبس بقى قميص وبنطلون وكرافتة وبدلة وكده، يعني سافر بالزي الأزهري بتاعه، وركب الطيارة بهذا الزي الأزهري ونزل في مطار ميونخ. يشاء حظه العاثر إن كان يوميها تصادف حادثة اختطاف لطائرة إسرائيلية في مطار ميونخ والهروب بها إلى أفريقيا، فالدنيا كانت مقلوبة وطوارئ، وبيقولوا في إرهابيين في المطار، والدنيا يعني مشتعلة. تصادف في هذه اللحظة إن الشيخ أبو العينين شعيشع نازل من الطيارة ولابس الزي الأزهري بتاعه. هم ما يعرفوش بقى الزي ده، ففكروا أحد الإرهابيين وأحاطوه بمدافعهم الرشاشة وقبضوا عليه. بيقول لي إن اللي أنقذه كان مدرب فريق نادي الترسانة، كان اسمه كوكيزا على ما أذكر، وكان مسافر على نفس الطيارة، مدرب ألماني كان بيدرب الترسانة، بس يعرف الشيخ من الإعلام المصري والتلفزيون والجرايد وكده يعني، فأنقذه. قال لهم لا، ده قارئ قرآن في الإذاعة المصرية، سيبوه ده مش إرهابي. فسابوه بس بعد لقي وجهد جهيد يعني. فحكالي الحكاية الرهيبة دي، وقال إن هي بركة القرآن هي اللي أنقذته، وتلاوة القرآن هي اللي أنقذته من هذا الموقف العصيب، لأن كان على شفا حفرة من إطلاق النار عليه. كان الضباط والجنود الألمان كانوا محيطين به، بمدافعهم الرشاشة وعلى وشك إطلاق النار على الشيخ أبو العنين شعيشع لولا أن جاله الإنقاذ الإلهي على يد مدرب نادي الترسانة. فالشيخ أبو العنين شعيشع شيخ مبروك وانتفع أيضا ببركة القرآن الكريم كحامل للقرآن، وكان صوته رخيم جدا جدا جدا، كان أحلى صوت قارئ قرآن لولا أنه اضطر للإجراء بعض العمليات في حنجرته، مما أفقد حنجرته بعض عذوبتها وجمالها، لكن برضو احتفظ بجماله وشبابه وحيويته. الله الرحمن الرحيم لم يقتصر على الإذاعة المصرية، وإنما جاد بقراءاته القرآنية على تقريبا كل إذاعات الدول الإسلامية، ورتل القرآن الكريم في معظم المساجد الكبرى في سوريا وفي السعودية وفي الهند وباكستان وغربا في المغرب وليبيا والجزائر وتونس، فيعني له جمهور يعشقه في عالم أو العالم الإسلامي الكبير شرقي وغربي، بل تخطى الحدود إلى إندونيسيا وتلا هناك القرآن في رمضان ونال أرفع الأوسمة على تلاواته المتميزة، وله تسجيلات طبعا في التسجيلات حية سواء في القاهرة في مصر، يعني في مسجد سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو الأزهر أو في المسجد الأحمدي أو في سوريا في المسجد الأموي في دمشق، وأيضا قرأ القرآن الكريم في الحرم المكي الشريف وفي المسجد النبوي بالمدينة المنورة وفي كل منارة إسلامية شرق العالم وغربه. شيخ العين. ايوه. انت عارف انا كنت كتبت موضوع زمان عن الشيخ محمد رفعت الله يرحمه، وكان هو يعني قال لي وهو عايش ان من تلاميذه النجباء الشيخ ابو العين شعيشع، انت تلميذه فعلا؟ في الواقع انا يعني لي الشرف الكبير ان اكون من تلميذ الشيخ محمد رفعت، لاني تاثرت به جدا ومن قديم يعني حتى من قبل ما امتهن مهنة القراءة، وكنت في ذاك الوقت في بلدنا وكان فيه راديو وحيد عند العمدة الحاج عطافي عبد الله، فكنت اروح وضعه مخصوص امام في مكان مرتفع علشان الجمهور في البلد يسمعه الاذاعة يعني الراديو، فانا كنت حريص على كم الكلام ده يا شيخ العين. والله يمكن كان عندي حوالي 12 سنة تقريبا، سنة 6 يعني كان 34 في مبدأ الإذاعة 35 كده تقريبا، فأنا كنا كانوا يروحوا يسمعوا مثلا الأغاني يسمعوا الـ الـ الـ الأحاديث، أنا بالذات كنت أروح أسمع الشيخ رفعت. أنا لغاية دلوقتي كل ما بشوف مباراة لنادي الترسانة بفتكر الشيخ أبو العنين شعيشع وافتكر مدرب الترسانة اللي أنقذ الشيخ أبو العنين شعيشع من الموت ومن الاغتيال بالرصاص الحي من رشاشات المدافع الألمانية في حادثة طائرة ميونخ اللي الفلسطينيين اختطفوها وهربوا بها إلى مطار أنتيبي في أوغندا على ما أذكر. وطبعا توالت الأحداث بعد كده، أنتوا فاكرين إسرائيل بعتت قوة من القوات الخاصة ودخلوا في قتال مع الفلسطينيين في مطار أنتيبي، وكانت حكاية يعني رهيبة جدا. المهم أن الشيخ أبو العنين شعيشع نجا من هذه المجزرة اللي كانت في مطار ميونخ ببركة القرآن الكريم. فأنا بتذكره دلوقتي بقول رحم الله الشيخ أبو العنين شعيشع، من أفضل قارئي القرآن الكريم، رحمه الله رحمة واسعة، نتذكره جميعا وله كل الوفاء. عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.